في تجليات حد وحدوا ونشدنا النبي ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الله أكبر ويجزي الذين أحسنوا الذين يجتنبون كبيرا الذين يجتنبون كبيرا الإثم الذين يجتنبون كبيرا الذين يجتنبون كبيرا إثم والفواحش إلا اللمن صلى على النبي الذين يجتنبون كبائر الإثم كمن إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كثيرا إثما والفواحش العيش ده أهم الحق الله يكرمك ادي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويجزي الذين آمنوا بالحسنى ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الإثم والفواحش إلا اللمم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على مولانا إن ربك واسع المغفرة. والله انت صدق مع محمد الله اكبر ربنا يبارك هو اعلم بكم سبحان الله هو اعلم بكم هو اعلم بكم هو أعلم بكم هو أعلم بكم الله أكبر واسع المغفرة هو أعلم بكم واسع المغفرة هو أعلم بكم واسع واسع المغفرة هو أعلم بكم ولقد مررت على الرياض بربوة فسمعت صوت الجمل صداحا وغناء. الله أكبر. أصلي كلمة يا عم. نبي حق حلمي ما تبخلش عليه. عود عليك. عود عشان جاي شهر رمضان يا عم حاج. هو أعلم بكم. الله يسعدك. الله يسعدك. وسع مغفرتي هو أعلم بكم. واسع مغفرتي هو أعلم بكم واسع مغفرتي هو أعلم بكم إن أنشأكم أرض وإن أنتم أجنة في بطون إمهاتكم فلا صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى أفرمت الذي تنوي أفرمت الذي تنوي وسقاهم ربهم شرابا طهورا وأنت أسقيتنا شهد القرآن. الله أكبر. متعنا يا حاج. أن لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وصف. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان ان شاء الله نص الايه تلف فيها يا اخي. الله يقطع اكبر ما شاء الله يا جماعه. منور عليك. الله يفتح عليك يا عم الحاج. ربنا يبارك فيك يا عم الحاج. معلش معلش ربنا يزيدك من نعمه. الله يبارك فيك يا عم الحاج. نعم. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى

والمؤمن في كذا هو Thank you. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ أفمن هذا الحديث تعجبون؟ أفمن هذا الحديث تعجبون؟ يا معلم يا مبشر يا عم الحاج حلمي. أفمن هذا الحديث تعجبون وتفرحون ولا تمسون وأنتم تأمنون فاسجدوا لله واعبدوا الله أفمن هذا الحديث تعجبون؟ نور على نور يا حاج حلمي. وتضحكون ولا تبكون؟ وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ أفمن هذا الحديث تعجبون؟ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم تسجدون فاسجدوا لله واعبدوا أنت مغفلة العصر لا تتكرر. وإن يروا ويكون سحر مستمر

ينتصر الله أكبر ينتصر فانتصر فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله يعمل فلك بالقران يا مولانا. لا اله الا الله. فصلي لربك وانحر. الله يفتح عليك. لا اله الله يزيدك كمان ويزيدك عصرك يا شيخ حلمي. يعني زادك في القران يا عم حاج حلمي والله. فصلي لربك. يا الله اكبر. فصلي لربك. يا سهل يا سهل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك. الله عليك. الله عليك. وانحر. الله اكبر. الله اكبر. ايه ده يا جمل؟ ايه ده يا جمل؟ الله اكبر. حاجات حلوه دي. السنه فيه. يا رب وصلت. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد من الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله يكرمنا من اول كل الله يكرمنا اقعد من الله اقعد من الله يكرمك الله يجزاك الله انت هتوصل بينا لا لا اقعد لله اقعد لله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب ملك بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب ملك إله تقبل منا إنك أنت السميع العليم.